إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء ذلك الدين

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما

ولا